بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر الأول من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان في كتاب عمر بن عبد العزيز، الكتاب الشهير النافع، أخرجوه للسنن وغيرهم، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله وفي سنن أبي داود أن هذا العامل بمعنى الوالي، كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، يعني حك في نفسه شيء في القدر، فكتب إليه يقول: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، الاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، يعني قد مرت على من قبلنا. ولذلك قال: وسيأتي فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. هذا الذي رواه ابن بطة، والحديث أطول من هذا لكن فيه نفع عظيم، وفيه الاقتداء بالسلف فيما تكلموا فيه نقتدي بكلامهم، وفيما كفوا عنه نقتدي بكفهم، لأنهم ما سكتوا عن هذه المسائل اعتباطا ولا جهلا ولا خوفا ولا، وإنما عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، لأنهم يعلمون أن الكلام في هذه المسائل فيه حمق وفي خطأ وفي زلل وفي تعمق. أطاعهم من أطاعهم من العلماء وعصاهم من عصاهم فهلكوا، تكلموا في القدر وفي الأسماء والصفات وهلكوا. ثم رواه مرة أخرى بأطول من ذلك، وهذا الكتاب عظيم ينبغي دائما العناية به. قال: سلام عليك، يقول عمر بن عبد العزيز، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، الاقتصاد في أعمال الجوارح وإحسانها، وترك التكلف في كل الأشياء، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت سنته، وكفوا مؤونته. ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه لو كان أحرى، لو كان في فضل هم أحرى بالفضل لن تكون أحسن منهم، فإنهم السابقون، ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم، وهذا مستحيل، لقد سبقتموهم إليه، وهذا يستحيل، أن نسبق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مستحيل هذا. ولئن قلت، كما يقول أهل البدع دائما، حدث بعدهم حدث، يعني تغير الواقع ونحتاج أن نحدث في الدين، قال: فما أحدثه إلا من خالف سبيله ورغب بنفسه عنهم، لأن الدين واحد، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، اللي يزيد سينقطع وسيؤول إلى عكس، واللي يجفو مقصر، لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، هم لازم الوسط والصراط المستقيم، رحمهم الله ورحم الله هذا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. وسبحان الله العظيم، هذه هداية الله ينزلها في القلوب التي يعلمها الله سبحانه. هذا في أول أمره وأول شبيبته كان رجل صالح من عامة الناس، لكنه نزل في قلبه من العلم شيء عظيم. ما عندكم بالنون؟ لا، بالراء، محسر، أو تكون بالمصدر محسر، لكنها بالراء. ثم ذكر تفسير سعيد ومر معنا عن سعيد بن جبير وعمل صالحا ثم اهتدى قال لازم السنة والجماعة، هذا من شروط التوبة أن تلزم السنة والجماعة. وتفسير الضحاك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال استقام. وذكر أثر الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه سمع عطاء الخراساني، عطاء الخراساني متقدم من كبار التابعين، يقول ثلاث لا تنفع اثنتين دون الثالثة، الإيمان يعني التوحيد والصلاة والجماعة، ما تنفع إحداهما إلا بالأخرى. التوحيد ما ينفع إلا بالصلاة، الصلاة بالتوحيد والجماعة لا يرتد وينفرد عن المسلمين. وفي هذا فضل الصلاة وعظمها وأنها مقرونة بالتوحيد عند السلف الصالحين. ثم بدأ في آثار لابن مسعود، وابن مسعود ملقى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به خاصة، فقال عبد الله بن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض، عليكم بالعلم قبل أن يقبض بموت أهله، وإياكم التنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق في القديم. وفي لفظ قال إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وعن محمد بن سيرين من طريق عبد الله بن عون وحدث عنه يزيد بن هارون هؤلاء الأئمة قال كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس. بن سيرين بصري ويتكلم عن أهل الكوفة، يقول مهما حدثوا عن ابن مسعود خمس جمل كل أهل الكوفة مطبقين على أنهم يسمعونها من ابن مسعود دائما وأبدا، يريدها دائما ترسخ في قلوبهم، إن أحسن الحديث كتاب الله. ابن مسعود متشدد في المسألة، ما يريد القرآن ومعنى متشدد ليس الذم بل مدح، يعني يؤكد ما يريد القرآن أن يزاحم شيء، يغضب أن يزاحم القرآن شيء، ويكره الكتب ويمزقها ويلقيها في الماء حتى لا يزاحم القرآن بشيء. ودائما هو بنفسه إذا اجتمع مع أصحابه علقمة كان حسن الصوت، ينشرون المصحف ويقرؤون ويفسرون يتذاكرون في القرآن، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم اللي طبقت القرآن، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور في الدين الإحداث هذا، وإن أكيس الكيس التقى، أعقل بني آدم المتقي، لأن نظر في الدنيا والآخرة ورأى ما ينجيه، هذا أعقل بني آدم، وكل ما يكون أكثر تقوى كل ما يكون أكثر عقل. وأحمق الحمق الفجور، يعني الفاجر هذا يخاطر بنفسه، أحمق هذا، لو إنسان الآن يعبث بماله كان قالوا الناس هذا أحمق، أو مثلا بأولاده مثلا أو بسمعته، فما بالك باللي يخاطر بنفسه يلقيها في النار بسبب الفجور هذا، هذا أسفه السفهاء، وإن كان إنه عند الناس كبير لكن أحمق الحمق الفجور. سبحان الله، الكلمات هذه منهج حياة. وعن أبي هريرة مرفوعا نفسه إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك عن ابن عابس عن إياس عن ابن مسعود أنه كان يقول في خطبته في مواعظه وخطبه، شوف كل كلمة فيها عبرة، كان يقول إن أصدق الحديث كلام الله، الصدق فيه والنفع فيه والكفاية فيه القرآن، وأوثق العرى كلمة التقوى، إذا أمسكت بكلمة التوحيد ولوازمها ومقتضياتها فقد أمسكت بأوثق العرى. وخير الملل ملة إبراهيم، وهي مفصلة في القرآن، ملته في الهجرة وفي الجهاد وفي البراءة وفي غيره. وأحسن القصص هذا القرآن، يكفيك القصص اللي فيه اللي لا تمل وفيها عبرة وفيها عجب. وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، تعامل مع النساء مع الصغار مع أصحابه مع الكبار، في نومه في أكله في هجره في إنكاره في جهاده في دعوته في كل أموره، أحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف الحديث ذكر الله عز وجل. وخير الأمور عزائمه، كم من شخص عنده خير لكن أفسد الخير ضعف العزيمة ما يجزم. ولذلك في الدعاء أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. خير الأمور العزائم، وما أفلح من أفلح إلا بالعزائم بتوفيق الله. وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء إنهم مكملين من الله، وأشرف القتل موت الشهداء، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، أعوذ بالله. يعني كان هذا مثل اللي في الصحراء اللي ضايع من أصل أهون، لكن رجل مهتدي إلين أقبل على المدينة ثم ضاع وهلك، سقط فيها الرمال وهلك، هذا أكثر حسرة لأنه كان ماسك الطريقهم، لما جاء يقتصون أثاره ما بقي بينه وبين الطريق شيء، لكنه ظل بعد الهدى، هذا أشد الضلالة. وعادن وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. ولذلك الناس الآن سبحان الله اللي يظل بعد الهدى يثقل عليهم أكثر من يعني رجل من يوم سكن في الحي هو حليق أعوذ بالله يعني مبلي وعاصي، لكن رجل كان ملتحي ثم حلق لحيته تجد حتى العصاه والعامة يعني يكشون منه، لأنه ظل بعد هدى بخلاف اللي كان حليق من أصله أو من. قال وخير العلم، ما هو خير العلم؟ ما كثر ولا ما تنوع ولا ما نفع؟ قالوا كان قليل، رب رجل علم قليل وانتفع به، ورجل معلومات ولا انتفع. وخير الهدى ما اتبع، تعمل تنفذ. وشر العمى عمى القلب، يكون قلبك أعمى ما تشوف. وذكر الخطبة بطولها فاختصرت أنا، وقد مر مثل هذا. فابن مسعود يعطيهم برنامج حياة مقاطع لكنها نافعة جدا ويكرر عليهم حتى ينتفعون. ثم ذكر أيضا أن ابن مسعود كان يذكر كل عشية خميس فيحمد الله ويثني عليه ويقول إن أحسن الحديث كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وشر الرواية رواية الكذب. وفي لفظ بالمفرد شر الراوية راوية الكذب، والمشهور بالجمع شر الرواية رواية الكذب. يعني الراوية مثل القربة، فإذا كان إنسان جوفه والذي يحمل في نفسه الكذب هذا أعوذ بالله الشر ما حمل. وسمعته يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. حتى لو كان الجماعة فيها نقص وفيها، لكن الحل الآخر وهو الفرقة كلها شر، شر محض. وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليه ثم يزيد، ثم عندكم إيش يزيد وينقص، ها إيه، ثم يدبر وليس يزيد، ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة. وإن هذا الإسلام اليوم مقبل ويوشك أن يبلغ نهايته ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع الأرحام حتى لا يخشى الغني إلا الفقر، ولا يجد الفقير من يعطف عليه، وحتى إن الرجل ليشكو إلى أخيه وابن عمه وجاره، يشكو إلى أخيه وابن عمه وجاره غني لا يعود عليه بشيء، وحتى إن السائل لا يطوف بين الجمعتين، يعني أسبوع كامل لا يوضع في يده شيء، نعوذ بالله. هذا علامة إدبار شديد الإسلام، يعني ما أحد يرحم أحد ولا أحد يعطف على أحد، وتقطع الأرحام وتنتشر الفاقة، نسأل الله العافية والسلام. فالإسلام كل شيء له زيادة إلى استوى ينقص. الإسلام لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر، هذا استواء الإسلام في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. بعد بثلاثة أشهر مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة منذ أن مات أنكرنا قلوبنا وتغيرت علينا الأرض. ثم لما مات الصديق ثم مات الفاروق ثم مات عثمان، الأمور كل ما لها تدبر. لكن يحصل فيه نهضات ويحصل فيه إدبار أيضا، هو يمر به دورات. وقال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، جمع آثار عبد الله في مكان واحد. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود من الآثار اللي تحفظ وينتبه لها إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، العجلة من الشيطان، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، هذا حكمة. إذا اشتبه عليك الأمر مو بلازم تكون أنت الرأس، انتظر تأنى. لو تكون تابع في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذه الحكمة تضيع على كثير من الناس، لكن أكثرها سبب الدنيا، يريد أن يكون رأس لو في الشر. ولهذا تعرفون كلمة سفيان وغير سفيان اللي قال لو جاءك المهدي وطرق عليك الباب لا تبايعه إلين تشوف الناس كلهم بايعوا، فأن تكون تابعا في الخير ولا تكون رأسا في الشر. إن كان هو المهدي ما يفوتك شيء، أنه ممكن بأمر الله، وإن كان ليس المهدي سلمت من شره. لكن المسارعة في الأمور المشتبهة هذه، وقال مرة أخرى إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤادة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال عبد الله الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لو تقتصد لكنك على الطريق خير من أن تكثر على غير الطريق. وقال قصد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال عبد الله إنكم أصبحتم على الفطرة، لأن عبد الله مات قبل مقتل عثمان، الأمور مستقرة وواضحة. وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني إما أنت اللي تحدث أو يحدث لك. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، يعني ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ابن مسعود إنكم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدث فعليكم بالهدي الأول. وقال في لفظ آخر إنكم ستحدثون ويحدث لكم. الصحابة يعلمون أن الأمور ستنحرف وسيكون اختلاف شديد. قال فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وقال إنكم ولدتم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. نوع هذه الآثار لأنها مهمة. وقال ابن مسعود إلزموا الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، سيكون فيه من ينكر. إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لأن بعض الناس الآن يقول تلزم الجماعة إلى أي متى، إلى أي حد؟ لأن تقوم أقرب ثورة وتقوم معه، هذا هو، هذا حد الصبر عنده. لا، إلزم الجماعة إلى أي حد؟ حتى يستريح بر يموت أو يستراح من فاجر ويبدل الله بخير منه. لكن إلزم الجماعة خير لك مهما كرهت. وقال عبد الله ما كان أهل الكتاب، ونحن أهل الكتاب، إلا كان أول ما يدعون من دينهم السنة، يبدون يتركون السنة، وآخر ما يدعون الصلاة، لأن هي آخر الدين. شوف كيف آثار الصحابة، لو تجمع كلها في الصلاة وهذا تجد كلهم يعتقدون أن الصلاة هي آخر الدين، ما عاد وراها الدين. سبحان الله العظيم. لسنا نحن فقط، كل أهل الكتاب أول ما يتركون من دينهم السنة يتساهلون في الإحداث، ثم يتسلسل بهم الأمر حتى يتركوا الصلاة، فإذا تركوا الصلاة فلا دين، دائما بالتدريج. ولذلك حتى في المبتدع أنفسهم يقول عبد الله في الأثر اللي بعده يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، وأشار إلى أنملة، مفصل أنملة، يتركون من السنة مثل هذه في الاعتقادات. قال فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، إن تركت جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة بدأوا بها. وقال عبد الله عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال سئل عبد الله عن مسألة فيها لبس، وهذه موجودة في مقدمة الدارمي، أن هذه المسألة عن الطلاق، رجل طلق طلاقا على غير السنة، طلق امرأته 100 طلقة، فابن مسعود قال أنت لبست على نفسك، السنة أنك تطلق طلقة واحدة وفي طهر ولم تقربها فيه، معناه أنك راغب في الطلاق، يعني كل القيود اللي وضعها الله لك حتى لا يكون طلاق مستعجل ولا طلاق عاطفي ولا طلاق مشاكل وتطلق، لا، تطلق في طهر ولم تقربها في ذلك الطهر كله وطلقة واحدة، وتتركها حتى تنقض العدة بعد الطلاق، معك 3 شهور مهلة. فمن أتى الأمر، يقول مسعود أيها الناس إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه قد بين له، ما يحتاج فتوى حتى. هذا اللي أتى الأمر من قبل وجهه ما يحتاج فتوى، خلاص هو سلك الطريق الصحيح وكل الخير أمامه، الإجراءات كلها أمامه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وفي لفظ قال والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحملها نحن، من لبس على نفسه فهو كما قال. وقال ابن مسعود سبحان الله العظيم قال ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله أو يدعون إلى كتاب الله، خاصة وعامة ودعاء وعلماء، يزعم أن يدعوك القرآن والسنة وقد نبذوه وراء ظهورهم، كلام فقط وهم قد نبذوه وراء ظهورهم. كالمنافقين نشهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس كل من ادعى، بعض الناس يقول شوف كلامه يقول أدعوكم من القرآن والسنة، انظر إلى فعله. قال وعليكم بالعلم وإياكم التبدع والتعمق والتنطع وعليكم بالعتيق، ما أحسن العتيق القديم. وعن سفيان قال كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، هذا القدماء كان يقولون هذا الكلام الأوائل، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وعن الحارث بن قيس، وهذا من أخص أصحاب عبد الله، أنه قال قال لي عبد الله يا حارث تريد أن تسكن وسط الجنة، عليك بهذا السواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. وقال ابن مسعود نفس الأثر السابق عليكم بالعلم، لأنك إذا أنت عندك علم تميز بين الصادق والكذاب قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم حتى تفضحهم وتكشفهم. الجاهل يجوزون عنده، لكن العالم واللي عنده علم وعنده بصيرة يفضح هؤلاء. وإياكم التبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. الأثر الأخير اليوم وهو آخر آثار عبد الله، عن عبد الله قال إنكم في زمان العمل فيه خير من الرأي، والرأي هنا معناه كثرة التعلم وكثرة، لأن الأمور واضحة، واضحة جدا في زمانهم، الأمور واضحة فما في إلا تعمل، بس تجتهد بالعمل، لأن أصلا ما في انحرافات، ما في بدع. عبد الله كان قبل مقتل عثمان، ما في شيء، طريق واحد، أمة واحدة، مستقيمين، النبوة غضة، النور قوي، الصحابة موجودين. فيقول لأنتم اللي في زماننا الآن اعملوا بس، لأنكم ما عندكم إلا طريق واحد. وسيأتي زمان اللي هو زماننا هذا وما قبلنا بقرون، الرأي فيه خير من العمل، يعني كونك تتعلم وتبحث وتنتبه خير منك تعمل. ليش؟ لأن الطرق كلها مفتحة، يمكن تجتهد في عمل لكنه ضايع يوديك للنار، جهاد يوبقك في النار أو دعوة أو غير ذلك. يقول الزمان الآخر أكثر من التعلم حتى تميز بين الحق والباطل، لأن الأمور ستشتبه. هذا والله زماننا، وهذا الآن اللي ينبغي الإنسان أن ينتبه ويقرأ كتب السلف ويقرأ الآثار حتى لا يضل. لكن في وقت مسعود اعمل بس، اجتهد في العمل، لأن ما في انحرافات. نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.